ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكى للعالمين اكسر علا ليرب خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمع أثار كم شرفا على وينفع كفي وفي الطول حصنه ورحمة نرفع فائزا ومحصلة ويتخذ المرفوع غير صيح بهم تصاعر بمد خفاء إذ شرعه حالة وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشا خلقه التحريك حصن تطول لما صبروا فاكسر وخفف شاذا وقل بما يعملون اثنان عن وللعلى وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهما له وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكينا والهمز زكي بجلا وتظاهرون اضمه واكسير لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبالا وخفا فه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفيفا نوفلا وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلا ما قام لحفص ضم والثاني عما في الدخان واتوا على المد ذو حلا وفي الكل ضم الكسر في إسوة ندى وقصرك فحق يضاعف مثقالا وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن وتعمل نؤتي بالياء شملالا وقرنا افتح اذ نص يكون له ثوى يحل سوى البصري وخاتم وكلا بفتح انما سادت نجمع بكسره كفى وكثيرا نقطه تحت نفيله.